السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد كلنا جربنا الإحساس ده قبل كده، تصحى من النوم فجأة قلبك بيدق، عرقك مغطي جسمك، وبتحاول تستوعب أنت كنت بتحلم ولا إيه. الكوابيس ضيف تقيل بيزورنا كلنا في عز النوم ويسيب وراه أثر من الخوف والقلق، ممكن يفضل معانا ساعات بعد ما نصحى. ناس كتير بتبقى متصورة إنها مجرد شوشرة في المخ ولا تفريغ للي حصل على مدار اليوم أو مجرد هلاوس، لكن إيه رأيك لو قلت لك إن الموضوع أعمق من كده؟ إيه رأيك لو قلت لك إن في كوابيس معينة بتتكرر عند مليارات البشر حرفيا، بغض النظر عن ثقافتهم أو سنهم أو حتى العصر اللي هم عايشين فيه، وكأنه سيناريو خفي مكتوب في جيناتنا كلنا. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. أشهر كابوس على مر التاريخ هو كابوس المطاردة، البعبع اللي بيلاحق البشرية كلها، إحساس بالرعب وانت بتجري من كيان مجهول عايز يأذيك، أو حيوان أو وحش أو حتى ظل بني آدم. الإحصائيات بتقول إن حوالي 63% من الناس شافوا الكابوس ده مرة واحدة على الأقل في حياتهم. 63% ده رقم مرعب جدا، والسؤال هنا اشمعنى؟ إيه اللي يخلي حلم زي كده يتكرر بالكثرة دي؟ والعلم بيقدم هنا إجابة مذهلة اسمها نظرية محاكاة التهديد. النظرية دي بتقول ببساطة إن الكوابيس هي عبارة عن مناورة حية أو بروفة افتراضية لمواقف خطر مميتة ممكن الواحد يتعرض لها في الحقيقة، بحيث إن الواحد وقت الحلم يتدرب إزاي ينجو من الحاجات دي لو حصلت له. على مدار فترة طويلة من عمر البشرية، البشر بقاهم كان معتمد في كتير من الأحيان على الهروب من المواقف الخطر والحيوانات المفترسة، فالتدريب في الحلم كان بيزود من فرص البقاء. وفي دراسة اتعملت على أطفال أكراد عايشين في مناطق حروب وصدمات نفسية جديدة، وأطفال تانيين فنلنديين عايشين في أمان، وكانت النتيجة إن الأطفال اللي عايشين في خطر أحلام المطاردة عندهم كانت أشرس وأكثر تكرارا، وكأن الدماغ زود حصص التدريب بالليل علشان يواكب الواقع. ولما ندخل في التفاصيل أكتر هنلاقي إن نوع المطارد نفسه بيكشف حاجات كتير، فهنلاقي إن البشر هم المطارد رقم واحد بنسبة تقترب من 60%، وأكتر من 90% من النسبة دي كان المطارد عبارة عن ذكر. علماء النفس بيفسروا ده بفرضية المحارب الذكر، لأن تاريخيا الخطر الأكبر على البشر كان بيجي من القتال بين البشر وبعضهم، واللي عادة بيكونوا محاربين ذكور. لكن علماء النفس حاولوا يقدموا إجابة تانية وقالوا ممكن تكون التجنب. المطاردة في الحلم ممكن تكون عبارة عن مراية لهروب الشخص في الواقع، هروب من مواجهة، من دين، من مشاعر مكبوتة، أو حتى من جانب مظلم جوا الشخص. وكل ما يتجاهل المشكلة في الواقع كل ما المطاردة في الحلم تبقى أسرع وأشرس، وكأن حلمه بيقول له كفاية هروب وواجه نفسك. واحد تاني من أشهر الكوابيس اللي بتيجي للناس، وهو الماركة المسجلة اللي بتقوم الناس كلها مخضوضة، وهو كابوس الصعود. إحساس مفاجئ إن الأرض اتهدت من تحت رجليك وإنك بتقع في فراغ ملهوش نهاية. الإحصائيات بتقول إن الكابوس ده هو أكتر كابوس منتشر في العالم، حوالي 65% من كل الناس جالهم الكابوس ده ولو مرة واحدة. وعلى عكس كابوس المطاردة اللي فيه قصة ودراما، حلم الصعود غالبا بيكون لحظي وخاطف وبيصحي الواحد مفزوع. والتفسير هنا بيبدأ من البيولوجيا بتاعت الجسم نفسها، حاجة بتحصل لنا كلنا تقريبا لما بنبدأ ننام، وهي ظاهرة النفضة النومية أو الهيبنك جيرك. الواحد لما بيجي ينام ويبدأ ينتقل من حالة اليقظة لحالة النوم، عضلات جسمه كلها بتبدأ تسترخي، وأحيانا الدماغ بتحصل عنده لخبطة بسيطة في الإشارات، فبيفسر إن الاسترخاء اللي بيحصل ده إن الشخص بيقع مش بينام، وكرد فعل بيبعت نبضة جديدة للعضلات علشان تنقبض فجأة، اللي هو الحق امسك نفسك، وده بيخلي الجسم ينتفض. ففي نفس اللحظة العقل اللي هو لسه شبه واعي بما ان الشخص ما نامش 100% او كان بيتقلب ومش في حالة نوم عميقة، بيخلق صورة سريعة تبرر الاحساس اللي جاله ده، والصورة دي عادة بتكون صورة ان واحد بيقع من على سرير او بيتكعبل او حتى بيقع من فوق برج عالي، والظاهرة دي عادة بتزيد مع الارهاق والتوتر او لو واحد شرب قهوة كتير قبل ما ينام. وهنا في سؤال، اشمعنى الاسترخاء ده بيتفسر على انه حد بيقع؟ ليه مش حد بيطير مثلا؟ في فرضية مشهورة اسمها فرضية العيش على الاشجار او فرضية الشجرة. الفرضية دي بتقول ان البشر في قديم الزمان قبل ما يبقى عندهم مجتمعات وبيوت وعمران، كانوا بيناموا فوق الاشجار علشان يهربوا من الحيوانات المفترسة اللي على الارض. وفي بيئة زي دي اي استرخاء زيادة عن اللزوم او حركة غلط ممكن تخلي صاحبها يتزحلق من مكانه ويقع على الارض ومع السلامة. فلما الواحد بقى جسمه بيسترخي زيادة وهو داخل في النوم، دماغه اللي لسه ما نامتش قوي بتفتكره بيقع من على الشجرة ولا حاجة، فعلشان كده بتديله النفضة دي علشان يلحق نفسه، النفضة اللي لو كانت في قديم الزمان كانت ممكن تنقذ الشخص من الموت حرفيا. تالت حلم برضو منتشر بالنسبة كبيرة جدا من الناس هي أحلام الفقد. إنك تحلم إن حد عزيز عليك بيموت ومش هتشوفه مرة تانية، والنوع ده من الأحلام منتشر بين 55% من الناس، وخصوصا حلم الموت. بس اللافت للنظر إن في فرق كبير بين الرجالة والستات في النقطة دي. الستات عادة بيشوفوا أحلام عن موت الأحباب أو زيارات من ناس متوفية بنسبة 64% مقارنة بنسبة 35% بس من الرجالة. وعلماء النفس بيرجعوا ده لطبيعة الستات العاطفية نفسها، بما إنهم حراس الروابط الاجتماعية وعقلهم دايما مشغول بسلامة الناس اللي حواليهم. فالكابوس هنا بيضرب في الحتة اللي بتوجع، الرابطة. لما واحد بيفقد حد عزيز عليه في الحقيقة، الأحلام بتلعب دور مهم جدا في عملية الحزن. العقل بيحاول يعيد ترتيب أوراقه علشان يستوعب غياب الشخص ده. في البداية الأحلام بتكون مؤلمة وممكن تعيد مشهد الوفاة نفسه لو كان الشخص حاضر، لكن مع الوقت الأحلام بتتحول لزيارات بيشوفوا فيها الميت في حالة كويسة، وده بيساعد الشخص إنه يتقبل الفقد ويحوله لذكرى داخلية بدل وجود خارجي. واحد من أغرب الكوابيس اللي ناس كتير بتحلم بيها هو كابوس إن الشخص أسنانه تتكسر أو تتفتت في بقه أو تقع واحدة ورا التانية. الكابوس ده تحديدا هو لغز حير العلماء والمفسرين سنين طويلة، خصوصا إن حوالي 39% من الناس حلموا بيه على الأقل مرة. التفسيرات الشعبية القديمة كانت بتربطه بحاجات كتير زي الخوف من التقدم في السن، فقدان الجاذبية، وبعض الناس ربطوه بالخوف من العجز الجنسي باعتبار إن الأسنان هي وجهة الشباب والصحة. لكن تفسير نفسي تاني ربطه بالعجز عن الكلام أو الندم على كلام قلناه، فحلم إن الشخص أسنانه تقع أو تتكسر معناها إنه فقد السيطرة على الكلام اللي طالع من بقه. لكن المفاجأة بقى إن الأبحاث الجديدة بتميل لتفسير تاني خالص، تفسير عضوي بحت. في دراسة اتنشرت سنة 2018 لقوا فيها إن في علاقة قوية ومباشرة بين أحلام سقوط الأسنان وحالة اسمها صرير الأسنان. يعني إيه؟ وانت نايم لو مضغوط نفسيا بتبدأ تجز على أسنانك جامد أو تضغط بفكك كله. الضغط ده بقى بيبعت إشارات ألم وانزعاج للمخ، فيبدأ الواحد وهو في حالة اللاوعي بتاعت النوم يألف قصة تبرر إحساس الألم اللي جايله من سنانه ده، فبيترجم ألم الضغط أو الاحتكاك لسيناريو مرئي يتشاف في الحلم وهو سنان بتقع أو بتتكسر. ومن الحاجات الملفتة اللي الدراسة وصلت لها إنهم لقوا إن الناس اللي عندها تشنجات في الفك هم أكتر ناس بيشوفوا الحلم ده بلا منازع، في حين إن ما كانش فيه علاقة قوية بين الحلم ده تحديدا وبين الاضطرابات النفسية العامة زي ما الناس كانت فاكرة. وعليه الحلم ده ممكن جدا يكون مش رمز عميق ولا حاجة، هو مجرد تشخيص طبي. وعلشان كده لو في حد الكابوس ده بيتكرر معاه كتير، الأفضل إنه يروح لدكتور أسنان علشان يتأكد إن مفيش مشكلة عضوية. آخر كابوس معانا بقى هو الأشهر على الإطلاق، وهي كوابيس العجز. إن واحد يحلم إنه مشلول مش قادر يتحرك، أو تايه مش عارف يروح فين، أو عنده امتحان ومش عارف ولا كلمة. النوع ده من الكوابيس عادة بيركز على إن الشخص يبقى مش قادر يتصرف، مش قادر يتحرك، مش قادر ينجح، واللي بيعكس حاد وكأن الشخص محبوس جوه جسمه. وواحد من تفسير النوع ده من الأحلام هو شلل النوم الطبيعي أو الريم أتونيا. في مرحلة الأحلام المخ بيفرز مواد كيميائية زي الجلايسين، المواد دي بتشل كل عضلات الجسم الإرادية مؤقتا، وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. تصور إنك بتحلم إنك بتجري ولا بتحارب وجسمك مش في حالة من الشلل المؤقت، هتقوم تنط من البلكونة. لكن في بعض الأحيان الدماغ بيصحى من النوم قبل ما تأثير الشلل الكيميائي ده يروح بالكلية، وساعتها الشخص بيلاقي نفسه في حالة بين، هو بقى في مرحلة من مراحل الوعي لكنه في نفس الوقت مش قادر يحرك ملي واحد من جسمه، وهي دي الحالة المشهورة باسم حالة شلل النوم أو الجاثوم. وفي الوضع ده في ناس كتير بيجي لها إحساس إن في حد معاها في الأوضة أو حد ضغط على صدرهم، في محاولة من الدماغ إنه يفسر العجز ده. وحتى لو الشخص مصحيش، الإحساس بالشلل ده ممكن يتسرب للحلم، فتلاقي نفسك بتحاول تجري أو تضرب وجسمك كله مهترئ مش قادر تحركه، فيجي المشهد الدرامي في الأحلام، الخطر بيقرب عليك أيا كان نوعه، وانت بتلف وبتحاول تجري وسرعتك سنتيمتر في الساعة. أما كابوس إنك تايه فده عادة بيكون مرتبط بأنظمة الملاحة اللي في الدماغ. في الدماغ في خلايا مسؤولة عن رسم الخرائط الذهنية للمكان اللي احنا فيه، وانت نايم النظام ده بيفقد اتصاله بالواقع، فبتحصل حالة من التوهان الإدراكي، والمخ بيترجمها لإنك تايه في مكان غريب أو مبنى ملهوش مخرج. وبعض علماء النفس بيقولوا إن ده بيعكس إحساس الواحد بالضياع في الحياة أو إنه مش عارف راسه من رجليه في قراراته المصيرية. وأما بقى آخر نوع من كوابيس العجز والفشل واللي مشهور قوي بين حبايبنا اللي في المدارس والجامعات، وهو كابوس الامتحان. يدخل اللجنة يمسك الورقة ما يلاقيش فيها أي كلام، أو يجي يكتب يلاقي نفسه مش عارف يكتب ولا كلمة. والباحثين بيربطوا النوع ده من الأحلام بالذات بظاهرة اسمها متلازمة المحتال أو الإمبوستر سيندروم، وهي الخوف الدائم من إن الناس تكتشف إنك مزيف بالرغم من نجاحك. وساعتها الأحلام بترسم للشخص أكتر بيئة كان بيتقيم فيها أغلب حياته، المدرسة وقاعة الامتحان، فكل الأنواع دي من الكوابيس بتصب في خانة واحدة، وهي العجز وقلة الحيلة، والنوع ده من الأحلام عادة هو الأشهر على الإطلاق بين الناس كلها. وفي النهاية الكوابيس ما هياش أشباح معمولة علشان تخوفنا، بل إنها في أغلب الظن أجهزة إنذار ربنا زرعنا فيها علشان تدربنا على النجاة في الحياة، أو إنها تنبهنا لمشاكل في جسمنا، أو حتى تعالج حزننا. افهموا الرسائل اللي بتجيلكم، ما تاخدوش المواضيع بخوف، وتصبحوا على خير وأحلام سعيدة. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.